الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: وأن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وقيل ثم عثمان وعلي، ونكف عن التفضيل بينهما. وروى ذلك عن مالك، روي ذلك عن مالك وقال: ما أدركت أحدا أقتدي به. عن مالك روي ذلك عن مالك، روي ذلك عن مالك وقال: ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما أولى. وروي عنه القول الأول وعن سفيان وغيره، وهو قول أهل الحديث. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ومن جميع أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة، وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ساعة ولو ساعة وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير ما يذكرون، فإنهم أحق الناس أن تنشر فإنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم، ويلتمس لهم أفضل المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه السلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم: يعني لا يذكرون إلا بأحسن ذكر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هذه الفقرة 14 من هذا الكتاب النافع، كتاب مقدمة الجامع للإمام العلم أبي محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى، ذكر فيه أصلا عظيما من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، قد ظل فيه أقوام كثيرون اليوم، وهو الاعتراف بالفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم سبهم، وعدم الطعن عليهم، والترضي عنهم وتوليهم. لكنه قبل أن يذكر فضل الصحابة وما ينبغي على المسلم أن يكون عليه تجاههم رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكر هذه المسألة، قال: وأن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خير القرون، القرون جمع قرن، والقرن يطلق تارة على القوم، ومنه قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. والقرن بمعنى القوم. وقال تعالى في سورة الفرقان: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني أقواما. فتارة يراد بالقرن القوم، وتارة يراد بالقرن الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة المتواترة، كما في حديث عمران بن حصين وابن مسعود وغيرهما، أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر مرتين، اثنتين أو ثلاثة. وقال أيضا: خير أمتي قرني. وضعف حديث: خير الناس قرني. أصح الأحاديث: خير القرون أو خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين القرن هنا، فقال بعض أهل العلم: القرن 10 أعوام. كم؟ فإذا قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كم يكون المجموع في السنوات؟ 30 سنة. وهذا منزل على قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. الخلافة انتهت بكم؟ لا، بعد علي بن أبي طالب تولى الحسن 4 أشهر، ثم تنازل لمعاوية، ثم من معاوية صارت الخلافة ملكا. طيب، ولهذا يقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إنه ملك صالح، ولا يقال إنه خليفة راشد. إذن قال بعض العلماء: القرن 10 أعوام. وقال بعض أهل العلم: إن القرن 100 عام. القرن 100 عام. قالوا: الدليل ما رواه أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي وقال: يعيش هذا الغلام قرنا. فمات عبد الله بن بسر بعد 100 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال: يعيش هذا الغلام كم؟ قرنا. مات بعد كم؟ 100 سنة. إذن على هذا المعنى الثاني، 3 قرون كم؟ 300 سنة. 300 عام من متى نبدأ الحساب؟ من بعثته، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة. كل هذه الفترة تعتبر القرون 3 المفضلة. القول الثالث، قال بعض أهل العلم: المراد بالقرن كثرة أهل ذلك الزمان. كثرة أهل ذلك الزمان يعني إيش؟ مثلا إذا كان هذا العصر فيه من الصحابة أكثر مما فيه من التابعين فهو قرن الصحابة، حتى ولو وجد بعض التابعين معه. وإذا كان هذا العصر فيه تابعون أكثر من الصحابة ولو مع وجود بعض الصحابة فهو عصر التابعين. وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وعليه أهل الحديث وأهل التحقيق. في قول رابع، قال بعضهم 70 سنة أو 60، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. فهذه 4 أقوال، يعني أشهر الأقوال عند العلماء، والصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القرن اعتباره بكثرة الموجودين، فإذا كان أكثر الموجودين الصحابة فهو عصر الصحابة، وإذا كان أكثر الموجودين التابعون فهو عصر التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأهل القرون 3 المفضلة بالخيرية، فقال: خير القرون، وفي لفظ: خير أمتي. هذه الخيرية شهادة عظيمة. هل هي في مسألة اقترابه من عصر النبوة فقط، أم الخيرية في العلم والعمل؟ في العلم والعمل، الخيرية في العلم والعمل، فهم خير القرون علما وعملا. أما من حيث العلم فهم أقرب إلى عصر النبوة، بدءا بالصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التفسير والتأويل ويدركون ما لم يدركه غيرهم. واحد عصر الوحي، يعرف متى نزلت الآية ولما نزلت وفي أي مكان نزلت، والآخر يأتي بعده. أيهما يقدم في العلم، الأول أو الثاني؟ الأول. وهؤلاء 3 قرون مفضلة هم ما نسميهم بالسلف الصالح. هؤلاء هم السلف. إذا قيل السلف الصالح يراد بهم من سبق ممن تقدم من هؤلاء المباركين الذين شهد الله لهم بالفضل وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية. طيب، ولهذا إذا قيل أيضا هذا مذهب السلف فالمراد بهم هؤلاء السابق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، هؤلاء أهل القرون 3 المفضلة ينبغي أن نشهد لهم نحن بالخيرية وأن نعترف لهم بذلك، لأنه إذا شهد الله لهم بالفضل وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك أيضا، فوجب علينا نحن أيضا أن نقر هذا الخبر من الله ومن رسوله، وأن لا يأتي شخص في هذا الزمان يقول هم رجال ونحن رجال. نعم هم ليسوا بمعصومين قطعا، ولكنهم أصابوا الحق أكثر من غيرهم، وهم على الحق أكثر من غيرهم، وعلى الجادة أكثر من غيرهم، وإلا كيف يرضى الله عنهم وهم في الدنيا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم أحياء، فكيف بمن يأتي بعدهم ليقول أنا حتى أنا كذلك أفهم وأنا لي اجتهادي ولهم اجتهادهم؟ هذا من الغرور بالنفس. فهمهم قطعا ليس كفهوم غيرهم. أبو أيوب الأنصاري في فتح القسطنطينية اسطنبول استشهد على أسوارها. أبو أيوب الأنصاري أحد الأنصار الكبار الذين، وهو الرجل الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، حينما نزل دخل عند من؟ عند أبي أيوب الأنصاري، لأن أبا أيوب كان قد أخذ رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام ومتاعه، فعمل بالعادة العربية، هو تنبه لهذه المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرحل؟ قال أبو أيوب عندي يا رسول الله. قال المرء مع رحله، فنزل ضيفنا المرء مع رحله. أبو أيوب في فتح القسطنطينية رجل شهر السيف ودخل في صف العدو، وهذه المسألة تسمى مسألة الانغماس، هذه في باب الجهاد تسمى مسألة الانغماس، يعني أو التغرير بالنفس. التغرير بالنفس المراد بها يعني تعريض النفس للقتل قطعا بالدخول في صف الأعداء. فقال رجل من القوم غير الصحابي وغير الصحابة، قال يا سبحان الله إن هذا خالف قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم لتلقوا. فنظر أبو أيوب إليه وقال ما في هذا نزلت؟ نزلت في ترك النفقة في الجهاد في سبيل الله، لأن الله أمرنا فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة هي ترك النفقة في الجهاد في سبيل الله. صحح له المفهوم. إذن الفهم الذي أدركوه لم يدركه غيرهم، لم يدركه غيرهم، وقد توفرت لهم من الوسائل ما لم يتوفر لغيرهم. هم صحابة حظوا بدرجة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أولاً هؤلاء نعني الصحابة، يعني ما لهم من الفضل والسبق ليس لغيرهم قطعا، حتى علمياً مو دينياً فقط، حتى من باب التحليل الموضوعي إذا أردنا أن نتكلم بهذه اللغة كما يقول بعضهم، نقول يقول بعضهم يقول نحلل القضية تحليل موضوعي بعيداً عن العواطف، لأنه يجعلها مسألة عاطفية، مش عاطفة، مش قضية عاطفة، يعني العربية التي نطق بها الصحابة كالعربية التي نطق بها أهل هذا العصر، العربية التي نطق بها الصحابة كالعربية التي ننطق بها اليوم، ما هو نفس الشيء. لماذا؟ يعني هم في الفصاحة أفصح قطعا، نحن تعلمناها تعلما، حتى ينطق بها الإنسان على وجه صحيح يتعلم النحو ويتعلم الصرف ويتعلم البلاغة، وما زالوا دائما تسمع لحنا المخفوض مكسور والمكسور مخفوض، وهذا وهم ما عندهم هذا في ألسنتي. أول ما نطق وتكلم في هذه الدنيا تكلم باللغة العربية الفصيحة. إذن فهمهم ليس كفهم غيرهم، فهمهم ليس كفهم غيرهم، لأن إدراك اللغة ومظانها وخفاياها له دور كبير في الفهم الصحيح اللغة. طيب، قال وأن خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال بعض العلماء إن القرون الثلاثة المفضلة تنتهي بحدود 20 و200 بنهاية حياة الإمام أحمد بن حنبل، وعلى هذا أدرجت هذه الطائفة من أهل العلم الأئمة الأربعة في السلف الصالح، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا ليس ببعيد كذلك، هؤلاء من السلف. ثم صار يطلق على من كان على مثل ما كان عليه هؤلاء في باب العقائد خاصة والعبادات أنه على منهج السلف، حتى ولو كان بينه وبينهم 20 قرن. قال هذا على منهج السلف، أو هذا قول السلف، يعني أنه يقول بقول من تقدم من هؤلاء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقيل ثم عثمان وعلي. من المسائل الاعتقادية كذلك عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة يتفاضلون، الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، وتفاضلهم ليس قدحا في المفضول، ليس قدحا في المفضول ورفعا لشأن الفاضل مطلقا، لا، التفاضل الذي ثبت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت بنصوص، بنصوص صريحة. فمثلا أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهذا محل إجماع، يقول عليه الصلاة والسلام لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان أمتي في كفة لرجح بها إيمان أبي بكر، خلاص انتهى، إيمان الأمة كلها في كفة وإيمان أبي بكر في كفة يرجح إيمان أبي بكر الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة في مواطن كثيرة، الله جل وعلا بشره فقال في آخر سورة الليل وسيجنبها الأتقى، وهذا الوصف نازل في أبي بكر عند أكثر المفسرين، سيجنبها عن النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وهذه كانت بسبب أنه كان يشتري العبيد الذين أسلموا ويحررهم ويعتقهم لوجه الله. فصار العرب أو المشركون يتحدثون يقولون إن ابن أبي قحافة، يعنون أبا بكر، يفعل هذا لأن العبيد لهم يد على أبي بكر، عاملين عليهم زية من قبل، فنزل القرآن يدافع عن قصد أبي بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ما في واحد عامل مزية عليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله يقول ولسوف يرضى، يعني الله يبشره يقول سوف نرضيه. فأبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها بالاتفاق، كما في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال كنا نرى أن أبا بكر هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عمر ثم نسكت. عمر بن الخطاب يأتي في المرتبة الثانية فهو أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، وهذا محل إجماع أيضا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أحاديث متواترة، أري له قصرا في الجنة وجارية في الجنة، وأري يوما أنه شرب لبنا ثم دفع لعمر فقال ما تأولته يا رسول الله، قال العلم العلم. وأري أيضا عليه الصلاة والسلام أن عمر عليه ثوب أطول من أثواب الناس، الناس يلبسون أثوابا قصيرة إلا عمر، قال فما أولته، قال الدين، يعني أن دينه أكمل. وقال في شأن عمر إن يكن نبيا بعدي فأنت يا عمر، لو بعث الله نبيا بعده لكان عمر، وهو الذي صدقه القرآن من فوق 7 سماوات في مواطن كثيرة، من المواطن أنه رضي الله عنه قال يا رسول الله حجب نسائك يدخل عليك البر والفاجر وإن المنافقين ينظرون إلى نسائك، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فضرب الحجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا كان بسبب قول عمر. كذلك سمع الآية في القرآن في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وكاتب يكتب، فقال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: اكتبها، والله قد نزلت. هذا أيضا من تصديق الله تعالى لعمر. صدق الله عز وجل عمر في قضية الأسارى يوم بدر، لما وقع المشركون في الأسر وكانوا 74 رجلا، اختلف الناس في شأنهم. عمر قال: يا رسول الله ادفع لي فلانا ابن الخطاب أضرب عنقه، وادفع عقيل لعلي يضرب عنقه، وادفع فلانا، كل واحد يدفع، يدفع مشرك لقريبه المسلم حتى يضرب عنقه، لنري أننا لا نوالي أهل الكفر. كان موقفه شديدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فكان لهما رأي آخر، رأي الافتداء، يعني إذا جاءت الفدية فيه من قومه نطلق سراحه. فنزل القرآن، لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم ويقر عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والإثخان في الأرض كثرة الغزو وكثرة القتل في صفوف المشركين. فالله تعالى ما أقر، لولا ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني من أول غزو أنتم بدأتم تأسرون، مش من بعد الغزو الأولى لا. فكان الإقرار لعمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فهذا كان إقرارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نزلت أيضا آية في فضله: وعد ممن يستنبط الأحكام من القرآن. وذلك أن شائعة راجت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، أغضبنه يوما بسبب النفقة عادي، فراج في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. طبعا المنافقون يسعدون بهذا، المنافقون يسعدون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مشكلات في أسرته، لأن مشاكل الأسرة تؤثر على الإنسان سلبا. فصاروا يتحدثون: ها طلق زوجاته، ها بدأ كذا، ها أصابه الحزن، ها كذا، حتى أن بعض الصحابة صار يتكلم بهذا في المسجد. فسمعها عمر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه فأذن له، قال: يا رسول الله أطلقت زوجاتي؟ قال: لا ما طلقت زوجاتي. شفت الترويج الشائعات من قديم الزمان. قال: لا ما طلقت. وعمر عامل بالحكمة، ذهب فتثبت أولا، ما ذهب ينقل الحديث. فنزل قوله تعالى يذم المنافقين ويثني على عمر: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. من الإذاعة، شيء الإذاعة النشر والتوزيع، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم عمر وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال عمر: أنا من الذين يستنبطونه منه. إذن عمر الخطاب يأتي في المرتبة الثانية بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا محل إجماع. قال: ثم عثمان ثم علي، وقيل ثم عثمان وعلي. المفاضلة بين عثمان وعلي محل خلاف، وليست المفاضلة هنا في الاستخلاف. استخلاف هؤلاء الأربعة على هذا الترتيب محل إجماع. قال بعض أهل العلم: من طعن في خلافة واحد من الخلفاء فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار موجودون وقد أجمعوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من الخلفاء الأربعة فهو أجهل من حمار أهله، لأن النصوص ثابتة ومتواترة عن الصحابة، وإجماعهم منعقد على استخلاف واحد بعد آخر. فتقديم عثمان في الخلافة على علي محل إجماع، أما تفضيل علي على عثمان لا في الخلافة لكن في أمور أخرى فهذا هو محل الخلاف. فيها قولا، في قول قديم لأهل السنة والجماعة وفي قول جديد. القول الأول كانوا يفضلون عثمان، أقول ليس في الخلافة، أنبهك ليس في الخلافة، في الفضل فقط. كان بعضهم يفضل عثمان على علي لنصوص استند إليها، وكان بعضهم يفضل عليا على عثمان لنصوص استند إليها، ثم استقر الإجماع على أن عثمان أفضل من علي لكثرة الأحاديث الواردة في فضل عثمان. طيب، قال ونكف عن التفضيل بينهما، لا حاجة، هو يرى ابن أبي زيد يقول ونكف عن التفضيل بينهما، روي ذلك عن مالك وقال، أي الإمام مالك، ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه. يعني بعض العلماء من يسكت لا يقول بالتفضيل، لا يقول بتفضيل إيش؟ لا، عثمان على علي أو علي على عثمان، وبعضهم يفضل، وبعضهم يعني يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمانا. قال الكف عنهما أولى، وروي عنه القول الأول وعن سفيان وغيره، قال وهو قول أهل الحديث. الصواب في هذه المسألة أن عثمان أفضل من علي، أن عثمان أفضل من علي، وما قدم في الخلافة إلا لهذا أيضا، إلا لهذا. قال وهو قول أهل الحديث. وعثمان بن عفان، ما عرفتم عثمان بن عفان، ما استحت الملائكة من رجل إلا من عثمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي موسى، جالسا على حفير أو شفير بئر، بئر في حائط لرجل من الأنصار في بستان، وكان قد كشف عن شيء من فخذيه، رفع قميصه وانكشف شيء من فخذيه فوق ركبتيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على هذه الحال، فاستأذن عمر فأذن له وهو على هذه الحال، فلما استأذن عثمان سوى صلى الله عليه وسلم ثوبه ودخل عثمان، فقيل له بذلك، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم، عثمان ذو النورين تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقية وأم كلثوم، وتموت كل واحدة منهما تحته فيقول عليه الصلاة والسلام دفعا للطيرة والتشاؤم لو كان لي ثالثة لزوجته بها. الموت هذا بيد الله، لأن المنافقين صاروا يتحدثون، قالوا عثمان كل من تزوج بنت من بناته تموت، ودائما يستغلون مثل هذه الشبهات لإلقائها. فقال عليه الصلاة والسلام لو كان لي ثالثة لزوجته بها. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا بالجنة في حديث بلغ حد التواتر، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة، ذكر 10 من أصحابه صلى الله عليه وسلم. طيب، علي بن أبي طالب كذلك في الفضل ظهر فضله في كثير من المواطن، قال عليه الصلاة والسلام يوم خيبر أو ليلة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون تلك الليلة، يدوكون يعني يخوضون، أيهم يعطاها، أيهم يعطاها، حتى أن عمر رضي الله عنه قال ما تمنيت الإمارة عمري إلا تلك الليلة، ليس من أجل أن أكون أميرا لكن لأحظى بهذه المنقبة، لأنه قال يحبه الله ورسوله. فلما اجتمع الناس عنده كل يقف على أطراف أصابع قدميه ينتظر أن يعطى الراية، والكل صامت ساكت، فشق هذا السكون صوته صلى الله عليه وسلم، قال أين علي؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، أصابه الرمد لا يقدر على فتحهم. قال ادعوه يأتوني به. فلما أقبل أكب عليه فتفل في عينيه فبرئ كأن لم يكن به من وجع بريقه صلى الله عليه وسلم المبارك، فدفع له الراية ووصاه بتلك الوصايا الغالية. في غزوة تبوك آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الروم وأن يستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أراد أن يستخلف علي، لأن الغزوة بعيدة وشاقة وتحتاج إلى رجل قوي الشكيمة، عمر خارج وأبو بكر خارج وعثمان خارج، أراد أن يستخلف على المدينة علي بن أبي طالب. فجاء المنافقون إلى علي يقولون: خلفك صاحبك مع النساء والصبيان. شفت كيف منافقون. فحزن علي حزنا بالغا، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يقول: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فأدرك عليه الصلاة والسلام أن الكلام يأتي من من؟ من المنافقين. قبحهم الله. قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. خلاص، هذه تكفي، لأن موسى عليه السلام انطلق للقاء ربه، واستخلف على بني إسرائيل من؟ هارون أخاه. قال تعالى في سورة الأعراف، يلا هذه الآية: لا لا، ليس واختار موسى لقومه، يلا خرجنا الآية من سورة الأعراف تدل على هذا الذي نقرره: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن هو استخلف على بني إسرائيل من؟ أخاه هارون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب في غزوة تبوك: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. إذن هذه منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم بقية العشرة. من هم العشرة؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، كما قال صاحب حائية الحائية ابن أبي داود. الأربعة الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، ما زال 6 منصوص عليهم في أحاديث. سعيد، وهو من؟ سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد. وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص. سعيد وسعد وابن عوف، وهو عبد الرحمن ابن عوف. وطلحة، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله. وعامر فهر، أبو عبيدة عامر بن الجراح. والزبير الممدح، الزبير ابن العوام رضي الله عنهم. هؤلاء منصوص عليهم، يسمون العشر المبشرون بالجنة. وهناك أقوام آخرون شهد لهم بالجنة، مثل عائشة وخديجة والرميصاء أو الغميصاء، تسمى الرميصاء والغميصاء، وهي أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنه وارضاه، وابن مسعود وابن عمر، كل هؤلاء مشهود لهم بالجنة في أحاديث. لكن العشرة يسمون عشر مبشرين بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، في حديث واحد. طيب، قال: ثم أهل بدر من المهاجرين. أهل بدر أفضل ممن جاء بعدهم. لماذا؟ لأن هؤلاء لهم سابقة عظيمة جدا. هؤلاء أعز الله بهم الإسلام يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. حينما فعل حاطب بن أبي بلتعة ما فعل، وحاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا، رسالة يخبر فيها قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسير إليكم ويفتح بلادكم، وهذا كان قبل غزوة الفتح بقليل، في العام 8 من الهجرة. حاطب تأول واجتهد، عنده مال وأهل في مكة، فأراد حفظ ماله وأهله، فقال يعني كأنه أراد أن يكون له على القوم يد، فكتب الكتاب وقال لقريش إن محمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسير إليكم. وكان عليه الصلاة والسلام يعمل جهده على كتم الخبر عن أهل قريش، عن أهل مكة، عن قريش خاصة، أراد أن يعمي عليهم أخباره. ودفع حاطب الكتاب إلى امرأة لتسافر به، فجاء الوحي، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وعلى المقداد بن الأسود وعلى رجل آخر، فأرسلهم، قال لهم انطلقوا في أثر هذه الضعينة، الضعينة هي المسافرة، ستدركونها في مكان يقال له روضة خاخ، معها كتاب، ائتوني بالكتاب. سبحان الله العظيم. فانطلقوا فأدركوا المرأة في هذا المكان روضة خاخ، قالوا أخرج الكتاب، قالت ما عندي كتاب، قالوا لها إما أن تخرج الكتاب وإما أن ننزع الثياب، أي خير يختار. فأخرجته من ظفيرتها، فعادوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه، فدعا حاطب بن أبي بلتع، قال ما هذا يا حاطب، شنو هذا؟ قال يا رسول الله والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإنما لي مال وأهل عندهم، فأردت أن يكون لي يد عليهم حتى يحفظوني في أهلي ومالي. ما كفره، مع أن هذه مسألة خطيرة، لأن هذا إيش؟ إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كفره ولا أخرجه من الملة. وفي ذلك تنزل سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. عمر بن الخطاب غضب غضبا شديدا، قال مرني يا رسول الله لأضرب رأس هذا المنافق. قال لا يا عمر، أما علمت أنه قد شهد بدرا، وإن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هؤلاء أهل بدر، البدري أفضل ممن جاء بعده رضي الله عنه. إذن أهل بدر من المهاجرين، ثم الأنصار، كذلك أهل السنة والجماعة يفضلون المهاجرين على الأنصار، لأن الله قدمهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، ولكل فضله. ثم من الأنصار ومن جميع أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة. إذن يفضل الصحابي بحسب سابقته للإسلام وهجرته وجهاده وما قدمه لهذا الدين. طيب، قال وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. الصحابي من هو الصحابي؟ ما شرط الصحبة؟ الصحبة قال العلماء الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به والموت على ذلك، ثلاث شروط: الاجتماع به والإيمان مع الإيمان والموت على ذلك، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهو صحابي. قال أهل العلم الاجتماع به لا يلزم عليه رؤياه، قد يكون أعمى كعبد الله ابن أم مكتوم، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله، عبد الله ابن أم مكتوم، قد يكون أصم لا يسمع، قد يكون بعيدا عنه مثل الذين اجتمعوا معه في حجة الوداع، حجة الوداع. الاجتماع به مع الإيمان، أبو جهل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن أبي معيط، والوليد بن المغيرة، هل هؤلاء صحابة؟ لا، هم اجتمعوا به لكنهم لم يؤمنوا به، كفروا به وماتوا على الكفر والعياذ بالله، اللهم عافنا. طيب، إذن الاجتماع به مع الإيمان والموت على ذلك، الموت على ذلك. فمن ارتد كبعض من ارتد من الأعراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تنتفي عنه الصحبة. واختلف الناس، أي اختلف العلماء في من ارتد وعاد، هناك من ارتد وعاد إلى الإسلام، هل تعود له الصحبة أم لا؟ الصواب أنها تعود، وصف الصحبة يعود إليه. طيب هذا عن الصحابي، ولو ساعة، قال هو ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل تحدثنا عنه، من هو؟ ابن عم خديجة، حينما انطلقت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي أخذته إلى ورقة بن نوفل، قالت اسمع من ابن أخيك، فلما قص عليه ما رأى قال يا ابن أخي إنه الناموس، يعني الوحي الذي جاء أو أنزل على موسى عليه السلام، وقال له ما قال على موسى، على موسى. إذن نقول إن ورقة بن نوفل له صحبة، له صحبة. طيب لو كان في زمنه قد آمن به ولم يجتمع كالنجاشي، النجاشي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه آمن به وتبعه ومات على الإسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. يقول العلماء هذا نسميه المخضرم، شو سماه؟ المخضرم، وهو الذي آمن به في عصره ولم يره، ولم يره. طيب فيه رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، ها؟ لا عيسى، شيء آخر، ها؟ أويس القرني، أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه، أويس القرني، نعم. هذا الرجل كان من أبر الناس بأمه، وله قصة جميلة جدا. آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينطلق إليه ليجتمع به، فأبت عليه أمه أن يقوم إلا أن يقوم على خدمتها، فقدم بر أمه على الذهاب إلى المدينة، فقام بحاجتها لأنها تحتاجه، ثم انطلق إلى المدينة، فلما وصل وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا خبر، يعني تصور أنت تصل إلى المدينة لترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصل فتجده قد مات، كيف تكون الحسرة في القلب؟ عجيبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالفضل، وأخبر أن به موضع درهم من البرص في بدنه، وأن من لقي أويسا فليطلب منه أن يستغفر له، فإن له دعوة مستجابة، رواه مسلم. فسمع به عمر فذهب، قال أنت أويس القرني؟ قال أسألك أن تستغفر لي، قال اللهم اغفر لي عمر. شفت لماذا؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أويس له دعوة مستجابة، وأن من استغفر له غفر الله له. شفت كيف؟ إذن أويس يعتبر أيضا مخضرما، لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين. بلا شك درجة الصحبة لا تدرك أبدا. عمر بن الخطاب رأى رجلا يقع في بعض الأنصار بالشتم، قال هاتوه، وأراد أن يضربه، فإذا بالرجل كانت له صحبة، قال له والله لولا أن لك صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ما أصابك فيها من الخير لعرفت. درجة الصحبة لا يمكن إدراكها أبدا، لو عمل الإنسان ليلا ونهارا، وهذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف على هذا إن شاء الله.